يعني أنا حين أتناولها كده بغفلة يخيل إلي أن الذين قالوها يعني قوم كأنهم متكئون على أرائكهم لم يتجولوا خلال المعرفة، لأن كلام الناس جميعا يخلو من الثقل ويتصف بالسلاسة والعذوبة والسهولة. ولو قلنا إن هذه هي البلاغة يكون كلام الناس كله بليغا، ولو قلنا إن هذا هو الإعجاز يكون كلام الناس كله معجزا. فما الذي دعا هؤلاء إلى أن يقولوا هذا القول الذي يؤدي إلى هذه النتائج الغير معقولة؟ في الواقع إنك أنت لما تفكر في الفكرة وتحييها أنت بتفكر فيها من خلال أفكار أخرى أنت قرأتها، وأنت تحييها من خلال أفكار أخرى أنت حصلتها. فالذي يحدث هو أن الفكرة تحيي الفكرة، والعقل الفارغ مهما تدبر لا قيمة لتدبره، وإنما القضية هي أن الأفكار يحيي بعضها بعضا. وكثرة القراءة مع انشغال العقل بما يقرأ يجعل المعرفة تتفاعل والأفكار تتفاعل. مثلا لما تقرأ حنين الإبل في الشعر الجاهلي، حنين الإبل ده صوت لا معنى له، ولما تقرأ مثل قول جرير إذا ما أراد الحي أن يتفرقوا، إذا ما أراد الحي أن يتفرقوا وحنت جمال الحي حنت جمالية، يا سلام، وحنت جمال الحي. شوف عجيب، يعني شعر كأنه قيل اليوم، شعر كأنه قيل اليوم، قيل من 15 قرن ولكنه كأنه قيل اليوم. هنا بتجد ان هذا السحر الساحر في هذا الشعر هو حديث عن صوت محض، حنين الإبل. وسيدنا رسول الله يقول لا تدعي العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنينة، لا تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنينة. قيمة أجد أنا إحساس بقيمة عليا للتلاؤم الصوتي. ولما أقرأ مثلا باب تطريب الحمام في الشعر العربي، أقرأ باب تطريب الحمام أو نوح الحمام، وكيف أن نوح الحمام كان يشجي وكان يفعل في النفوس كل الأفاعيل، أجد نوح الحمام وتطريب الحمام هو عبارة عن تلاؤمات صوتية محضة. إذن أنا بدأت أجمع خيوط نحو فكرة التلاؤم الصوتي التي رفضها عبد القاهر من كل جهة، وبدأت أنا أقول في نفسي أن الذين يتحدثون عن التلاؤم الصوتي ليسوا بلها وليسوا فارغين، وإنما قرأوا الشعر وقرأوا الأدب ووجدوا شيئا كبيرا في الشعر هو قيمته وسحره وفعله في النفوس هو محض الصوت، كحنين الإبل وكنوح الحمام إلى آخر. هذا هو الذي أردت أن أقوله ان الفكر يعني مثلا فكر التلاوم الصوتي فكره لوحدها كده لا قيمه لها، اسكنتها في قلبك كانك اسكنتها في قبرها، اسكنتها في عقلك الهادي الطيب، عقلك الطيب النايم الرائع اللي ما بيجيبش مشاكل. ما هو دلوقتي العقول النعسانه والافئده النائمه والقلوب الفارغه ده شيء جليل جدا جدا، شيء جليل جدا جدا جدا. انما فولذلك اذا اسكنتها كما قلت كانك قبرتها. انما الافكار بعد التدبر والمراجعه يحيي بعضها بعضا، والاحظ ان فكر التلاؤم الصوتي او مذاقه الحروف التي سأتكلم عنها عبد القاهر في اخر الكتاب فكره، ان لم تكن هي فكره حنين الابل فهي من عائله حنين الابل. انا قلت ايه؟ واذا لم تكن من اخت نوح الحمام وتطريبه فهي من عائله نوح الحمام وتطريبه. وبذلك ابدا انا افهم ان هناك الله. ده انا ممكن جدا افكر واطلع اشياء كثيره جدا جدا، لان الجناس والسجع والمحسنات الصوتيه كلها من هذا الباب. ان لم تكن منه فهي منه بسبيل، ان لم تكن من لحمه ودمه فهي من فصيلته. واجمعنا العناصر الصوتيه والنغميه في الشعر والعروض وافتح باب وافتح باب القيمه الصوتيه في البلاغه، القيمه الصوتيه، قيمه الرنين. واحنا عندنا ناس يعني انا لما كنت اقرا لعبد الله الطيب المجذوب السوداني الرائع اللي هو صاحب كتاب ايه المرشد الله يفتح عليكم، كنت اقول في نفسي لو ما كانش عبد الله الطيب عالم في اللغه كان هيكون موسيقار، لانه كان حساس جدا للنغم، مفرط في الاحساس للنغم، وكانت ذاكرته زي ذاكره الجاحظ تماما. كان يملي يعني واحد من تلامذته قال ان كتاب المرشد عبد الله لم يفتح كتابا لياخذ منه نصا في كتاب المرشد، وانما كل الذي في كتاب المرشد كان املاء من عبد الله. ففي ناس عندها هذا الاحساس، كتاب المرشد مليء بالاحساس بالنغم. كتابات محمود شاكر من المولعين بالنغم والرنين، حتى انه ذهب الى ان الزحافات والعلل العروضيه من ادوات التعبير، مش عيوب الشعر، ده من وسائل الاباله بالشعر. ها كمان مره الكلمه دي غامضه جدا جدا، ان الزحاف والعلل ليست من العيوب العروضيه، وانما هي من طرائق الابانه، من طرائق الشعر في الابانه عن المعاني وهكذا. اذا انا هفتح باب اجد نفسي، وده الدرس وده البحث. الباحث الجيد هو اللي يفتح افاق واسعه من مناطق في غايه الضيق، هو الذي يأخذ الفكرة الضيقة جدا جدا وما يزال يجمع لها أخوات وبنات عم في الثقافة العربية حتى يصنع منها بابا جليلا جدا جدا. إذن أنا موضوع تلاؤم الحروف ده ممكن أجمع له حنين الإبل في الشعر العربي، ولو جمعت حنين الإبل في الشعر العربي هتجد ديوان كامل، مدونة شعرية كاملة. يا ريت واحد يجمع حنين الإبل في الشعر الجاهلي و و و و ونوح الحمام في الشعر الجاهلي، نوح الحمام في الشيء وتطريبه ده من أفضل، وهكذا. وأبدأ أبحث عن الرنين والنغم وعلماءنا الذين تحدثوا عن الرنين والنغم إلى آخر هذه الأشياء، والجناس والسجع. فممكن جدا جدا لن أعلمكم شيئا أفضل من هذه التي أقولها، إنك إذا عملت عقلك بس تقول قارئ، عملت عقل له صلة دائمة بالمعرفة، ليله معها ونهاره معها. إذا عملت عقلك فيما تقرأ ستجد نفسك أمام أبواب متسعة لا حدود لها ولا نهاية لها. إنما إذا أخذت المعرفة معلومات معزولة وسكنتها في عقلك يبقى ما فيش ملش قيمة العلم، حتى مش هيغيرك، لأن العلم لا يغيرك حتى إلا إذا غيرته أنت، وتغيره أنت بالتدبر فيه. فإذا غيرته أنت بالتدبر فيه غيرك، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى. ولذلك بتجد أن طريقة الحفظ والتسميع دي يمكن طريقة تحرص عليها النظم الاستبدادية. ليه؟ لأن عاوز العقول تظل نايمة، زي الغنية اللي كانوا نحفظوها زمان، نام يا حبيبي نام واتبح لك جوزين حمام. دلوقتي مش هتبح لك جوزين حمام، هتبح لك 10 جواز حمام، بس المهم انك تنام. لان اذا استيقظ العقل ده فلن يقبل الا الحق والعدل، فلن يقبل على ارض وطنه الا الحق والعدل، فنريح نفسنا منه وينام. ولذلك اقول ان ذاكره حفظ المعرفه دي تلاقيها منتشره جدا جدا في النظم الاستفاديه. انما طريقه التفكير واعمال العقل فيما تقرا واعمال العقل فيما ترى واعمال العقل فيما تسمع ده هي الامم العقليه، الامم الرائعه. وانا قلت لكم مره زمان ان ارسطو نصح تلميذه الاسكندر ويسألونك عن ذي القرنين، يقول إنا مكنا له في الأرض. البعض يرى أن هو ده الإسكندر المقدوني، بعض المفسرين. إنما المهم أن أرسطو نصح الإسكندر تلميذه، لأن الإسكندر تلميذ أرسطو، وقال له دع شعبك حرا حتى تكون ملك الأحرار، ولا تستعبد شعبك، لأنك إذا استعبدته كنت ملك العبيد، وملك العبيد لا قيمة له، وإنما الملك الحق هو ملك الأحرار. شفت الكلام؟ فالمفروض أن إحياء العقول دي هي طريقة كل محب لأرضه، لأن الأرض لا يحميها إلى العقل الحي النايم وبياكل جوز حمام، عمره ما يحمي أرض ولا عرض. ها؟ أنا قلت إيه؟ النايم وبياكل إيه؟ جوز حمام، ده لا يحمي أرض، إنما الحي هو الذي يحمي. فكل محب لتراب وطنه هو الذي يحيي العقول ويعمل على حركته، والتعليم هو ده مقصود. والأزهر ده ما كانش أزهر إلا أنه كان طول حياته يحيي العقول ويلهب الأحساس والمشاعر ويوقظ النفوس إلى آخر. والمدارس والجامعات إذا لم تكن رسالتها الأولى هي إحياء العقل وإيقاظ العقل وتوحج العقل، يبقى لما نعملها مزارع دجاج أفضل. لما نعمل المدارس والجامعات مزارع حمير أفضل، يبقى فيه فايدة. طيب، فأفاد الفكرة التي أردت أن أفتح الدرس بها هي إنك أنت تحيي الفكرة بعقلك الحي، وعقلك الحي هو العقل الذي تعود التدبر والتفكير وهو مفعم بالمعرفة. مش التدبر والتفكير وهو نايم على متكئ على أريكته كما كان صلى الله عليه وسلم يقول المتكئون على أرائكهم دولت لا يحمون أرضا ولا عرضا وليس لهم قيمة. طيب هنبدأ نقرأ في فقرة 53. هتقرأ عبد الله ولا تعرف تقرأ عبد الله ولا حد ثاني؟ مين يقرأ؟ ها؟ ها؟ طب خلاص يا عبد الله خليك أنت، خليك أنت يا عبد الله تخترع لنا أسئلة من أسئلتك الرائعة. تفهم كلامي؟ أنا مش هشغلك بالقراءة. ها الواد الدهول ده يقرأ وخلاص وهو ما فيش حاجة فيه. يلا توقع على الله. أيوة. أنا وإذا توهم متوهم أن نعتري إلى أن إذا توهم متوهم هذا وإذا توهم متوهم أن نعتري إلى أن نطلب اللفظ وأن لا واحد تاني يقرأ اللفظ عن حين الفضل. تفضل زكريا. طيب يلا زكريا خلاص وتحلم شوي شوي شوي شوي يعني شوي شوي يعني اصل الدنيا مش هتنهد لما تطلع راعي بهاي. ها يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الامام هذا واذا توهم متوهم انا لا نحتاج الى ان نطلب اللفظ وان من شان الطلب ان يكون هناك فان الذي يتوهم انه يحتاج الى طلبه هو ترتيب الألفاظ في النطق لا محالة. وإذا كان كذلك فينبغي لنا أن نرجع إلى نفوسنا فننظر هل يتصور أن يرتب معاني أسماء وأفعال وحروف. أنا حأشرح الفكرة دي، أسهل عليكم حفظها. ودائما حتى أنا يعني أقول لطلابي ولمن حولي ممن أحبهم من أهل العلم ان الشرح دي الخطوه الاولى. هشرح لك المساله بس ما تفهمش ان المساله انتهت بشرحي لك. انا يا دوبك فتحت لك الباب عشان تدخل انت وتراجع وتفهم وتثبت المساله وتناقش المساله وتشتغل شغلك انت في المساله. فالمهم ان اشرح المساله. عبد القاهر بياكد شيء مهم جدا جدا وهو في نفوسنا ونحن عنه غافلون. هذا الشيء المهم جدا جدا هو أننا ونحن ننشئ الكلام، أنا وأنا أنشئ الكلام وأنت وأنت تنشئ الكلام، لا شاغل لنا البتة مع الألفاظ. ها ها ها ها. لا شغل لي وأنا أتكلم الآن بينكم، لم يرد في خاطري لحظة واحدة أنشغل فيها باللفظ، وإنما أنا منشغل بالمعنى وبترتيبه وبإحضاره وباقتناصه وبتسقيفه وبتجويده. فإذا ما فرغت من إحضاره وتجويده وتثقيفه وجدت الألفاظ تتبعه وحدها من غير أي عناية مني بها. ودي حقيقة رائعة جدا جدا. عبد القاهر يقول لك أنت ارجع إلى نفسك، لأنك أنت وأنت تنشر الكلام ستجد هذه الحقيقة في نفسك. لا شغل لنا البتة مع الألفاظ. يمكن أن يتوهم أنني في حاجة، يتوهم إلى أنني في حاجة إلى أن أرتب الألفاظ في نطقي على وفق ترتيب المعاني في نفسي. يعني أنا ما لم أشغل بالبحث عن الألفاظ، ولم أشغل باختيار الألفاظ، ولم أشغل بأن هذه معرفة وهذه نكرة وهذه مقدمة وهذه مؤخرة وهذه كذا، لا لم أشغل بهذا. إنما قد يتوهم متوهم أنني قد أشغل بترتيب الألفاظ في نطقي على وفق ترتيب المعاني في نفسي. ولاحظ أنا الآن بأتكلم معك عن شيء هو في داخلك، أنا لم أتكلم معك عن شيء جئته لك من كتاب ولا من فكر ولا من إنما من داخل نفسك. قد يتوهم متوهم أننا نحتاج إلى أن نرتب المعاني في الألفاظ في النطق على وفق ترتيب المعاني في النفس. وعبد القاهر ينفي هذا التوهم ويقول: ما دمت قد رتبت المعاني في نفسك فأنت بالقطع قد رتبت الألفاظ في نطقك، لأن ثمة تلازم أكيد بين الألفاظ والمعاني، ويستحيل أن تفكر في ألفاظ ليس مدلولا عليها بالمعاني. فكل معنى في خاطرك مقترن باللفظ الدال عليه، كل معنى في خاطرك مقترن باللفظ. فإذا رتبت المعاني في نفسك لزم لا محالة. شفت ازاي؟ ما فيش افكار جايه من خارج النفس، وده جمال العلم، وده علو، وده مكانة العلم، انك انت بتستخرجه من تجربتك ومن محاولتك ومن ذات نفسك. فهذا كلام جيد جدا. هذه الفقرة دي تدور حول اننا لا شغال لنا باللفظ مطلقا، واذا توهم متوهم اننا نحتاج الى ترتيب الالفاظ في النطق بعد ما نرتب المعاني في النفس، نقول له لا، لان ترتيب المعاني في النفس يتبعه لا محاله ترتيب الالفاظ في النطق. يلا اقرا يا زكريا. ثم يخفى علينا موقعنا في النطق حتى نحتاج في ذلك الى فكر ورويه، وذلك ما لا يشك فيه عاقل اذا هو رجع الى نفسه. نعم. وإذا بطل أن يكون ترتيب النفس مطلوبا لحاله. أيوه، حط خط تحت الكلام ده، دي النتائج. ولم يكن لا شاعر ولا خطيب ولا أنت ولا أنا، ولا حين نتكلم حتى في بيعنا وشرائنا، لا لا لا لا لا شاغل لنا مع اللغة مطلقا، وإنما ودي قاعدة ذهبية بيأكدها عبد القاهر. يحتاج إليها النحوي، يحتاج إليها البلاغي، يحتاج إليها ناقل الشعر، يحتاج إليها كل من يقرأ البيان ويفكر فيه، يحتاج إليها المفسر، كل من يقرأ البيان ويفكر فيه. أن القضية هي قضية ترتيب معاني، تسقيف معاني، تجويد معاني إلى آخره. يلا. ولم يكن المطلوب أبدا إلا ترتيب المعاني، وكان معول هذا المخالف على ذلك قد محل كلامه، وبان انه ليس لمن حام في حديث المزيه والاعجاز حول اللفظ. جاي كلام جيد جدا جدا. لاحظ اقرا لي ثانيه يا زكريا. واذا بطل ان يكون ترتيب اللفظ مصوبا بحال، ولم يكن المصوب ابدا الا ترتيب المعاني. لاحظ، شفت لغة الحوار، يعني انت دلوقتي فهمت الفكرة، انما عليك انك انت تفهم لغة العالم وهو يحاول وهو يحاول رد ما أراد رده، وهو يحاول رد. اقرا الكلام ثاني يا زكريا. واذا بطل اصلك انت لو خدت الفكره وانتهت المساله، تبقى انت تركت من كنز العالم ما هو افضل مما اخذت. شفت ازاي؟ اذا اخذت الفكره وتركت بقيه ما قاله، تبقى انت تركت من تراثه أفضل من أخذ. إيه اللي أنا بقول عليه الآن؟ طريقة الحوار. الله دي طريقة الحوار دي هي الطريقة اللي أنا محتاج إليها وأنا أكتب. هي الطريقة التي أحتاج إليها وأنا أعلم. بل هي الطريقة التي أحتاج إليها وأنا أتخاطب مع الناس وأنا أتعامل مع الناس بلغة رجل مثقف، لغة راقية. بلغة راقية، لغة رجل مثقف. فأنت لابد أن أن أن أن لابد أن لابد أن تحاول أن أن أن تحاول أن تستصفي كل ما في كلام العالم. وأن تنتفع به وأن تستفيد منه. يلا خلاص أنا مش هقدر أقول أكثر من كده. مش هقدر أقول أكثر من كده. اقرأ وإذا بطل. وإذا بطل أن يكون ترتيب اللفظ مكتوبا بحال ولم يكن المكتوب أبدا إلا ترتيب المعاني. شفت تأكيد الأفكار. بطل أن يكون ترتيب اللفظ مكتوبا بحال. شفت كلمة بحال؟ ها؟ ها؟ وبعدها إيه؟ وبعدها إيه؟ ولم يكن المكتوب. ده تأكيد. ده تأكيد لبطل أن يكون اللفظ وهكذا. تثبيت المعلومات وتقرير حقائق العلم، تأكيدها في اللغة وتأكيدها في القلوب. هو لا يؤكد هذا في الأوراق التي يكتبها، وإنما يؤكد هذا في قلوب الذين يقرؤون ما يكتب. ها أنا قلت إيه؟ هو إيه؟ لا ها؟ وإنما يؤكد هذا في قلوب الذين. ولذلك هؤلاء الصادقون المخلصون أن أنتجوا مجتمعات حفظت الأرض والعرض، وكانت بين الناس شامة، وكانت بين الأمم شامة، يحسب عدوها لها ألف حساب. إنما لما انتهى الأمر ووصل الأمر إلى إلى إلى إلى ها ها انتهت المسألة لما تطاول رعاة الإبل. ها ها ها ما نوفين ده. يلا اقرأ يا زكريا. ولم يكن المطلوب أبدا إلا ترتيب المعاني، كان المعول وغاد المخالف على ذلك. ايوه فقد اضمحل كلامه وبان أن بس خلاص انتهت المسألة. انتهت القضية هي أنه لا أن الألفاظ لا بنغمها ولا بجرسها ولا بصداها ولا بشيء منها ترجع إليها المزية. الألفاظ ابعد الألفاظ، إنما إيه المزية في إيه؟ فيما يعمله العقل. العقل بيعمل في إيه؟ يعمل في المعاني والأفكار. يلا ابدأ بقت صفحة 54 زكريا. افتح لي بس. فإن قيل أيوه إذا كان اللفظ بمعزل عن المزية التي تنازعنا فيها وكانت مقصورة على المعنى، فكيف كانت الفصاحة من صفات اللفظ البتة؟ وكيف امتنع أن يوصف بها المعنى فيقال؟ عظيم عظيم عظيم. خلاص أنا أشرح الفكرة. هم عبد القاهر بيفترض هم الأزهر ما فيش أماكن إلا لما تبقى الدروس تروح بعضها كده لحتى ما يصحش الله ولا تجهر بسراتك ولا تغافل به. ما فيش هنا حد مسؤول عن الإخوان دول، فعاقدين درس في رحمة أننا مستعدين نفض درسنا ونمشي. إذا كان يعني اللي هو صاحب الدرس الثاني ده هو اللي جه جديد ده هو أولى بالمكان مننا. سلام عليكم. سلام عليكم يا سادة. ها؟ نعم؟ ما فيش حد مسؤول هنا خالص؟ ها؟ نعم؟ يا بولا احنا مستعدين اذا كان هو يعني اذا كان مستعدين نروح. احنا قاعدين هنا يبقى لازم نخلص درسنا. وبعدين يعملوا درسهم زي ما هم عاوزين. احنا كنا بنقرا بنقول ايه؟ اقرا الايه الثانيه يا ولد يا زكريا. ايوه اذا كان اللفظ بمعزل عن عبد القادر طبعا بيفترض ان سائلا يسال علشان تتبين حقائق المساله. وبيقول لك يعني اذا قام الطالب يسالك في الدرس فتاكد ان فلا بد ان تسمع له، لان سؤال الطالب جزء من الدرس، سؤال السائل جزء من المعلومات التي نتعلمها. فما تقولوش تلهو واسكت، لا اسمعه، لانه هو لان سؤاله جزء من العلم، المساله جزء من العلم. ايه السؤال؟ الله، شفت؟ خد بالك، شوف ذكاء اهل العلم، او ده التدبر اللي انا بقول عليه، التدبر اللي بقول عليه، تدبر العالم. يقول الله، طب انتوا تقولوا اللفظ بمعزل عن المزيه، طب ليه اللفظ بيوصف بالفصاحة؟ ها؟ ها؟ ليه اللفظ ايه؟ ولا يوصف بالبلاغة؟ إذا كان اللفظ لا دخل له ولا قيمة له، فلماذا يوصف بالفصاحة ويقال لفظ فصيح؟ ولا يقال لفظ بليغ. شفت الاعتراض؟ ها؟ يعني انا بستعين بالله وبقول استر يا رب، استرني يا رب عشان اعرض الفكره. ها شفت ازاي؟ انا قلت ايه؟ لماذا يقال ها فصيح ولا يقال لفظ بليغ؟ اذا كان اللفظ يعني انت بتقول لنا هو لا مدخل له في الفصاحة، مع أن هو الذي يوصف بالفصاحة، مع أنه هو يجي عبد القاهر بقى الفهم العالم يقول لك هو اللفظ لما بيوصف بالفصاحة بيوصف بالفصاحة ليس من حيث هو لفظ وجرس وصوت، وإنما يوصف بالفصاحة من حيث هو دال، يعني موقعه في الجملة جعل له دلالة معينة فيوصف بالفصاحة، زي لفظ الشيء مثلا في قول الشاعر: إذا ما تقاضى المرأة يوم وليلة تقاضاه شيء لا يمل التقاضية. يا سلام، أنا بأندهش والله من نفسي ومنكم، ازاي احنا بنمل ونتعب ونضيق بقراءة هذا البيان العالي الذي يغسل القلوب من الهموم، ويغسلها من الجهل، ويغسلها من الصدع، ويغسلها من كل ما يضر. شفت البيت الثاني؟ ها البيت الثاني: اذا ما تقاضى المرأة، يا سلام، المرأة مفعول به، يوم وليلة. فيش اكتر من كده، هو عايش اليوم والليل يمر عليه، ما فيش حاجه لا هم ولا شغل ولا غل ولا ولا ولا ولا, ولا استبداد سياسي ولا هم على راسه ولا حرب ولا سل ولا هباب على الا ايه؟ يوم وليله تقاضاه شيء لا يمل التقاضيه. تقول لي هنا ان كلمه شيء كلمه فصيحه، كلمه فصيحه جدا. هي مش فصيحه عشان الشين والياء والهمزه، هي فصيحه عشان موقعها. فاذا وصفت الكلمه بالفصاحه وصفت بها من حيث هي داله، من حيث ايه؟ هي داله، ولم توصف بالبلاغه لان البلاغه لا تصف الألفاظ من حيث هي دالة، ولا توصف بالبلاغة لأن البلاغة لا توصف بها الألفاظ من حيث هي دالة، وإنما الفصاحة هي التي توصف بها الألفاظ من حيث هي دالة. فلا تحتج علي بأن الإيه؟ أيوة بأن اللفظ يوصف بالفصاح، فلا تحتج علي بأن الإيه اللفظ. أنا أقول إن اللفظ لا صلة له بالمزية، فأنت ما تقولش ده وأنت وأنا أدعي أن الفصاحة بترجع إلى الألفاظ بدليل أن الألفاظ تصب بالفصاحة. فعبد القادر يقول لك لا يا سيدنا، هي موصوفة بالفصاحة من حيث هي دالة وليس من حيث هي لفظ وجرس وصوت إلى آخره. يلا يا زكريا. طبعا أنا بقول تاني بقى أنا لا أقول لكم إلا اللي أنا بعمله. أنا حين أخذ هذه المعلومات أعتبر أن أنا أخذت شيئا وتركت أشياء. لازم أرجع لعبد القاهر وشوف كيف عرض الفكرة، كيف عرض فكرة المعارض، وكيف نقدها، وكيف استفسدها، وهكذا طريقة عرض المعرفة جزء من المعرفة. طريقة إيه؟ عرض المعرفة جزء من، يعني أنا قلت قبل كده أن تتعلم العلم وأن تتعلم كيف تعبر عن العلم وأن تتعلم كيف تعلم العلم، لأن العلم لا يختزل. العلم لا يحبس، وإنما أمرنا أن نعلم جزاء ما تعلمنا، وأن شكرك على أن تعلمت هو أن تعلم. شوف ازاي مبدأ في الأمة عجيب جدا جدا. يبقى كل من علم شيئا عليه أن يعلمه، يبقى كأن الأمة كلها تعلم وتعلم. وناهيك عن مجتمع دي مبدأه، كل واحد فينا يتعلم معلومات عليه. حتى بعض العلماء يقول ايه؟ يربأ بنفسه ان يهتدي الى علم ولا يهدي اليه. شفت ازاي؟ يعني عاوز يقول دي خساسة. يربأ بنفسه ان يهتدي الى علم، يعني عاوز يقول دي خساسة. اللي عنده علم وجاع ومنعه عن بني قومه دي خساسة. إنما لابد أنك طيب بس إذا تعمل إيه؟ قول درس. طيب ما فيش درس، اكتب كتاب، اكتب مقال، أعمل أي حاجة، وهكذا وهكذا. طبعا واللعنة كل اللعنة أن يعلم أن يتعلم الكذبة وإيه ويعلم الكذب بمقدار ما لك من ثواب في تأخذ. ولذلك سيدنا رسول الله في الحديث الجليل جدا جدا: من سلك طريقا يطلب فيه علما. أنا أدهشتني كلمة سهل الله. ربنا ما قالش الملك من الملائكة سهل له الطريق إلى الجنة، خذ وديه الجنة، إنما هو بذاته وقدسه. سلام. إنما هو إيه؟ بذاته وقدسه يسهل له. وناهيك عن طريق الجنة إذا سهلته لك يا ذو الله. عاوزين شوية صدق، فيش أكثر من كده. عاوزين شوية صدق وشوية إخلاص وشوية ابتغاء وجه الله. فهذا هو الأكل. أبي رأي بقى يا زكريا. إنما اختصت الفصاحة أيوة. باللفظ وكانت من صفته، ها، من حيث كانت عبارة عن كون اللفظ على وصف إذا كان عليه، ها، دل على المعنى. حط خط. يقبل اللفظ بيوصف بالفصاحة من حيث كونه على حال إذا كان عليه كان دالا، يعني باختصار من حيث هو دال. زي أنا ما قلت تقاضاه شيء لا يمد التقاضية، وده كلام يؤكل بالفؤاد ويشرب، وده كلام إيه؟ ولا ولا يضيق به إلا صدر مخزول. إنما الصدور اللي على الفطرة. ما هو إحنا بنحب الكلمة الحلوة ليه؟ لأن دي غرس الله فيك. يوم خلق الإنسان علمه البيان. لأن معنى علمه البيان هو أنك تحب بفطرتك ولذلك عبد القاهر الرائع أحيانا بيجيب لي كلام العامة يستشهد به على أصول البلاغة، زي اللي في الصفحة اللي قبل كده، الصفحة اللي هي 61، يجيب لك كلام أطال الله بقاءك وأطال عزك وأتم عليه نعمتك، كلام عادي، كلام عادي جدا. وأحيانا يقول إيه مثلا قول الرجل العادي جدا جدا، الأمر لصاحبي الأمر في يدك، ده هو بيشرح اللي هو إن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب، وأشياء كثيرة منها. أحيانا يستشهد عبد القاهر على أعلى بيان معجز بكلام العامة. أنا قلت إيه؟ يستشهد عبد القاهر المعجز بكلام إيه؟ لأنه عاوز يقول لك دي الفطرة يا سيدنا، دي البيان يا سيدنا، ما ربنا ما خصكش بيه، ما تفكرش إن ربنا خصك بشيء ومنعه غيرك من عباده، إنما دي البيان التي خلق الإنسان وقرن خلق الإنسان بتعليم البيان، علشان يقول لك إن البيان الذي في صدرك كالعين التي ترى بها وكاللسان الذي تنطق به، هو شيء فاعل في نفسك، ولكنك حركت عينك وحركت لسانك وأهملت زائقتك البيانية، وكان عليك أن تغذي هذه الزائقة البيانية بالكلام الحلو الذي هو على طريقة تقاضاه شيء لا يمل التقاضي. عندما في شيء من هذا البيان اللي خلقه الله فيك مش عمود، لا يحتاج منك إلى شيء أكثر من الكلمات العذبة الرائعة التي أجراها الله على ألسنة بعض الشعراء وبعض الناس حتى تكون زادا لك. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى هذا الشاعر إلى أن يقول تقاضاه إيه؟ دي مش فكرة، مش نعمة أنعم الله بها على الشاعر، ده نعمة أنعم الله بها علي وعليك، لأني أتذوقها وأجد حلاوتها وأنت تتذوقها وتجد حلاوتها، وهكذا كل قصيدة رائعة، كل قصيدة رائعة قالها شاعر رائع، إنما هي عطاء من الله ليس لهذا الشاعر وإنما لأصحاب اللغة التي هي من كلامي مش حكامي أنا ما قلت ما وصلت لما أنا أقول لك ضرب زيد عمرا وتستناني لما أكمل لك الجملة يبقى عليها العرض، يبقى أنت عاوز جوزان حمام، يبقى أنت من اللي هم بتوع إيه؟ هم دلوقتي بقوا جوزين، بقوا 10 جواز، بقوا 10 جواز. يقرأ يا ولد يا زكريا. إنما اختصت الفصاحة باللفظ وكانت من صفته عن كون اللفظ على وصفه إذا كان عليه دل على المزية التي نحن في حديثنا. نعم. وإذا كان لكون اللفظ دالا استحال أن يوصف المعنى. أيوة. كما يستحيل أن يوصف المعنى. يعني لا يصح أن يقال معنى فصيح. لا يصح أن يقال معنى فصيح. إنما يقال لفظ فصيح. لأن فصاحة اللفظ من حيث هو دال، والمعنى لا يكون دالا، والمعنى فلا تكون الفصاحة وصفا له. يلا خلاص يا زكريا، اقرأ لي سطرين من أول 55. فإن قيل فما لماذا دعا القدماء إلى أن قسموا الفضيلة بين المعنى واللفظ فقالوا معنى لطيف ولفظ شريف، وفخموا شأن اللفظ وعظموه حتى تبعهم في ذلك من بعده؟ وحتى قال أهل النظر إن المعاني لا تتزايد وإنما تتزايد الألفاظ. لسه بس خلاص يا زكريا، شوف لسه احنا يعني انا كلما نبهت الى وجوب الافادة من طريقة العالم وجدت له طريقة اخرى توجب علي ان انبه اليها. اول فقرة 55 عرض اعتراض اخر، اعتراض ايه؟ يا بابا انت بتتعلم العلم، يا بابا العلم هو ان العالم يقول الحقيقة ثم يورد عليها اعتراضات من كل جهة ثم كمان مرة ثم، فإن ثبتت مع كل هذه الاعتراضات كانت جديرة بأن تكون من الحق والعلم. إنما ما تعرضش عليها حقيقة وأناقشك فيه تغضب وتزعل. يا أبويا إذا كنت أنت صاحب حق دع الناس يعترضون على ما تقول من بكل وسيلة، بس بشرط أن يكون اعتراضهم قاصدا إلى معرفة الحق وليس قاصدا إلى اللغو والشوشرة وإحداث الفوضى. شفت إزاي؟ يعني أنا بشوف أنا الآن أمام منطق رائع جدا في العلم، في الطب، في السياسة، في كل المعارف الإنسانية. إذا عرضت حقيقة فعليك أن تكشفها من جميع جهاتها لوسائل الاعتراض. ليه؟ فإن سلمت وضعناها على العين والرأس، وإلا إحنا في غنى، في غنى عن أن نعتقد أن الباطل حق، في غنى عن ان نعتقد ان انت مع انسان. لا تفسد ضمير هذا الانسان ولا تفسد عقل هذا الانسان. فدايما انا الاحظ ان العالم بيتكلم بالمعنى ثم يقوم هو. يا سلام يا اولاد، اما لو كنت بتفهموا حتى نص فهم بلاش كل فهم، ثم يقوم هو بإيراد اعتراضات لا حدود لها على ما يقول، ثم يقوم هو بدفع كل هذه الاعتراضات حتى يسلم لك ما يقول. هذا الكلام، هذا الكلام. إنما أنت لما تقول لي كلمة وأجي أنا أنطق تقول لا لا ما تنطقش، يبقى كلامك معيوب يا سيدنا، يا أنت عاجز عن الدفاع عنه. يبقى ما دمت انت بتمنعني من ان اعترض على ما تقول بشرط ان اكون انا صادق في اعتراضي، مانيش مهرج، بشرط ان انا اكون متوخي الصواب، مانيش مهرج. يبقى انت واحدة من اثنين، يا تكون ما انتش واثق من فكرتك، يا تكون عاجز عن الدفاع عن فكرتك. انما الاقوياء يعرضون افكارهم ثم يكشفونها من الجهات الأربعة للسهام التي ترميها، فإذا أصابها سهم وأرداها فلتذهب إلى الجحيم. فإذا إيه؟ أنا قلت إيه؟ هذا هو، هذا هو. حتى لا يدخل قلوب الناس، قلوب الناس إلا العلم القوي القادر، وهكذا. فهذا أول شيء على الحظ. اقرأ لي يا زكريا السطر الأولاني. أول ما هو أنا لازم كده، لازم أستفيد من اللغة ومن العلم ومن طريقة العالم ما داموا من العلماء الكبار. أنا لا أقول لك افعل هذا مع كتابات زعيط ومعيط، فهم كلامي؟ ها؟ أنا لا أقول لك افعل هذا مع مين؟ زعيط ومعيط. لا، افعل هذا مع الذين أسسوا المعرفة. احنا عندنا طبقة من العلماء أسست العلوم، دولت هم الأنبياء الذين لم يوحى إليهم، بل إن الأنبياء نزلت النبوة عليهم من السماء، وهؤلاء استخرجوا علمهم من الأرض، فهم ورثة الأنبياء، فهم ورثة الأنبياء، والأنبياء اصطفاهم ربنا واختارهم، وليس بعد اصطفاء الله شيء، ولا بعد اختيار الله شيء، إنما من العلماء من فأنا أقول لك اقرأ كل وحاول أن تفهم كل شيء فيما يكتبه العلماء الذين أسسوا المعرفة، زي سيبويه، زي أبو علي الفارسي، أبو الفتح بن جني، عبد القادر الدرجاني، المبرد، الآمدي، هؤلاء الطبقة التي لم تكن هناك معرفة بين يديها، وإنما تغلغلت في الأشياء حتى استخرجت منها علما. العلم لم ينزل من السماء، القرآن نزل من السماء، الله سبحانه وتعالى أنزل كتبه من السماء لهداية خلقه، ولكن ترك الناس يستخرجون من كتبه علومهم. فأنت دائما يلا يا زكريا، انت فهم كلامي؟ يعني انا بقول ايه؟ ما بقول لكش قف هذه الوقفات مع كل كاتب، انما انت لازم يكون عندك مجموعة من اهل العلم عندك، انت هم الطبقة الاولى اللي هم عملوا ايه؟ صناع المعرفة، وليس اجل من العلم ان تتعلم كيف وجد العلم. ها؟ أنا قلت إيه؟ كيف ولا بد من هذا؟ إحنا عيشنا في غيبة عن هذه الأشياء، إحنا تعلمنا إن إحنا نحصل معلومات، ما تعلمناش إن إحنا نستخرج معلومات، إحنا تعلمنا إن إحنا نحصل معلومات، زي بالضبط النظم السياسية علمتنا إن إحنا نسمع الكلام، بس ما علمتناش إن إحنا نتكلم، تفهم كلامي؟ علمتنا إن إحنا نسمع بس ما عرفش تتكلم. ولو كنت انت من صناع العلم كنت هتكون من صناع السياسة، ولكنك كنت من حفاظ العلم فصرت من حفاظي، والأمور ماشية كلها واحد، كلها عقل إنساني واحد. فاحنا لم في لازم يكون عندك انت طبقة من أهل العلم معروفة، زي ما قلت لك أنا في العلوم في الفقه مثلا الشافعي، رسالة الشافعي، كتاب الأم، مدونة مالك، كتاب الخراج لأبي يوسف، اللي أسسوا يا ناس ابحثوا عن العقول التي تغلغلت في كلام الله وكلام رسوله حتى استخرجت منه الفقه، وحتى استخرجت منه اللغة، وحتى استخرجت منه كل شيء، وهكذا ابحثوا وتغلغل ولا تتعلموا منها العلم فقط، وإنما تعلموا منها التغلغل، ولو تعلمتم منها التغلغل ولم تتعلموا منهم العلم لكنتم من الناس الصالحين، لأننا هتعلم طريقة، وما دمت تعلمت الطريقة هذه الطريقة ستهديني يوما إلى المعرفة. تاني يا زكريا تاني يا زكريا، أنت فهم كلامي؟ خلاص أنا ما عليش إلا إن أنا أقول ده عندي، تعرفوا ما تعرفوش، تقتنعوا ما تقتنعوش، دي قضيتكم. بس أنا زي ما قلت لكم قبل كده، أنا بس كل ما في الموضوع بقبره نفسي بينها لإيه. يا ربي أنا ما دخلتش قبري وفي صدري كلمة لم أقولها لقومي، بس ها ها أنا لم أدخل أهو في صدري بس، وكنت أنت تعلم إن كنت صادقا أو غير صادق. مش هقول له أنا كنت صادق، لأن ده من قلة الأدب مع ربنا، لأن هو الذي يعلم الصادق من غير الصادق. يا بها هذا الاعتراض، هذا السهم الموجه الى فكره الشيخ الذي وجهه هو الى نفسه. يلا حتى قال اهل النظر ان المعاني لا تتزايد وانما تتزايد الالفاظ، واطلقوا كما ترى كلاما يوهم كل من يسمعه ان المزيه في حرف اللفظ. ايوه شفت يا شفت يا ولد، شفت الاعتراض ازاي؟ شفت الاعتراض ازاي؟ ازاي اعترض على قوله لا مزية لللفظ؟ ها؟ شفت اعترض على ايه؟ على قوله ايه؟ باعتراض يثبت المزية في حق اللفظ. شفت ازاي؟ شفت الضربات اللي هو موجهها لافكاره؟ يبقى ايه؟ يبقى هو بيعترض على قوله لا مزية لللفظ، ها ها ها، باعتراض كملوا انتم في عقله بعكس ما يقول. انت يا عبد الله انت مجهز حاجه عبد الله؟ طب كويس. يلا خلاص يا ابني خلاص يلا. قيل له اشرح عنا الفكره خلاص، مش هتكلم بقى عن الطريقه وغير الطريقه والكلام ده، انت حرين بقى. انا قلت اللي عندي فيه هو لا، يقول يا سيدنا انت بتقول الالفاظ بمعزل عن المزيه، طيب ماذا تقول في ان العلماء، وده حقيقه، من قبل عبد القاهر ما من عالم قبل عبد القاهر إلا وهو يقسم المزية بين الألفاظ والمعنى، حتى الرجل الذي اعتبر أنه لو عاش في القرن الخامس لكان عبد القاهر، ولو عاش عبد القاهر في القرن الرابع لكان هو اللي هو البقلاني، ها؟ اللي هو مين؟ المسكوت عنه، المظلوم الذي يجهله قوم، العبقري الذي يجهله قوم. ده لما تقراه وتقرا عبد القاهر بتحس ان ده لو عاش في زمن عبد القاهر، ولو ان عبد القاهر عاش في زمانه لكان هو. الرجل ده اقام كلامه على اللفظ، والمبرر اقام كلامه على اللفظ، الآمدي أقام كلامه على لفظ المعنى، الجرجاني أقام كلامه على لفظ المعنى، قدامى كل الناس قبلك يا شيخ عبد القاهر. هتقول إيه أنت يا شيخ عبد القاهر لهؤلاء جميعا الذين جعلوا اللفظ قسيما للمعنى في الفضل؟ شفت إزاي؟ طبعا عبد القاهر لما قال لا شأن لللفظ في المزية كان يعرف عن هؤلاء أكثر مما أعرف، كان يعرف عن علي بن عبد العزيز، لأنه علي بن عبد العزيز كان عبد القاهر يأكل كلامه ويشربه. الجرجاني علي بن عبد العزيز كان عبد القاهر يأكل، لأن علي بن عبد العزيز ده ذائقة بيانية نادرة، يعني إحنا عندنا ناس متعوا بذائقة بيانية نادرة، منهم علي بن عبد العزيز صاحب الوساطة، منهم الجاحظ صاحب البن والتبيين، منهم الباقلاني، منهم عبد القاهر، ناس كده شيء عجيب جدا في تذوق البيان، فكلهم ذكروا هذا. فانت هتقول ايه في هذه المجموعه يا سيدنا؟ قال لك عبد القادر ايه؟ قال ايه يا بقى ذكري؟ قال قلت قبل كده ايوه قال لك اسرت انت سيدنا بتقرا كلام العلماء بعين حولاء. شفت ازاي؟ ده عبد القادر يقول انتم يا ساده يا من تقرؤون عنايه القدماء بالالفاظ تقرؤونها بعين حولاء، لانهم عنوا بالالفاظ. الكلمه اللي هقولها دي لو ربنا هداني اليها وافهمكم اياها هتبقى نفيسه جدا جدا. لان العلماء عنوا بالالفاظ لانه لا سبيل الى فهم المعاني الا هذه الالفاظ، فهم عنوا بها لانها البوابه التي ستدخل منها الى المعاني. فترتيب الالفاظ في النطق كان عندهم كان عندهم مرتبا على ترتيب المعاني في النفس، فذكروا الالفاظ اسمع يا ولد هتطلع مضل انت مش عارف تقرا انت بيتك كبير انت قوت من الفكره انت فاهم كلامي؟ لان الالفاظ هي السبيل الى ايه؟ شفت؟ خد بالك معاي، خد بالك من شيخ جليل متربي في عود استبداد بيعمل ايه في الدرس؟ بيسكت الطالب الغصب. انت فاهم كلامي؟ ولسه الوقت شارح وبيقول ان العلماء بيعتبروا ان الاسئله جزء من الدرس، انما الطبع غالب يا سيدي، الطبع غالب يا سيدي. ترتيب هم ذكروا المعاني الالفاظ كما تقول لانه لا سبيل الى فهم المعاني الا بهذه الالفاظ، فذكروا الالفاظ وهم يريدون المعاني. فايه كمان مرة ايه؟ كمان مرة ايه؟ ودلوا على مرادهم بوصف الألفاظ بصفات لا يمكن أن توصف الألفاظ بها إلا إذا أريد بها المعاني، كقولهم لفظ متمكن ولفظ غير متمكن. لا معنى لتمكن اللفظ إلا أن يكون المراد به المعنى، إلا أن يكون المراد باللفظ من حيث هو دال على المعنى، ولا معنى، لأن فيش لفظ يوصف بأنه متمكن. مش ممكن أنت مفردات اللغة تقول فيها هذا لفظ متمكن وهذا، وإنما يكون التمكن وعدم التمكن إذا دخلت الألفاظ في التركيب، إذا دخلت الألفاظ في التركيب اللي هو تعنيف الكلام وتركيبه. فعنايتهم بالألفاظ إنما هي عناية بالألفاظ من حيث يدل، وترتيب الألفاظ عندهم مجاز عن ترتيب المعاني، وترتيب الألفاظ عندهم مجاز، ودلوا على هذا المجاز قرينة هذا المجاز ايه؟ انت يا ولد لا قرينة هذا المجاز بوصف الالفاظ بصفات لا توصف بها، زي قولهم لفظ متمكن الى اخره. يلا يلا يا زكريا. قيل لك لما كانت المعاني انما تتبين بالالفاظ. نعم كان لا سبيل، ما فيش غير كده. اصلك انت انا بقول الالفاظ ما لهاش مدخل، طب وانت بتفهم الشعر اللي من خلال الالفاظ؟ بقول الالفاظ ليس لها مدخل في البلاغه، طب يا سيدنا ورينا باب ندخل منه الشعر ليس هو باب الالفاظ. اي نعم الالفاظ صحيح، الالفاظ هي البوابه، بس البوابه هي بوابه فقط. البوابة هي بوابة الفخر. يلا يلا. وكان لا سبيل للمرتب لها والجامع شملها إلى أن أعلم كما صنع في ترتيبها بفكره إلى بترتيب الألفاظ في نفسه. تجوزوا يعني وصفهم يعني قولهم الحسن يرجع إلى اللفظ والمعنى مجاز، إسناد الحسن إلى اللفظ مجاز، وإنما أرادوا المعنى وإنما جعلوا الألفاظ مجازا عن المعاني. ترتيب الألفاظ، نعم نعم، ثم بالألفاظ بحذف الترتيب، نعم، ثم أتبعوا ذلك من الوصف والنعت ما أبان الغرض وكشف عن المراد. أيوة، قولهم لفظ متمكن يريدون أنه بموافقة معناه لمعنى ما يلي كالشيء الحاصل في مكان صالح يطمئن فيه، ولفظ قلق نافع يريدون أنه معناه غير موافق لما يليه كالحاصل في مكان لا يسمى. خلص ذكري دعني، انتهي الآن. بقى أنا عاوز إيه؟ الأسئلة الوضع عبد الله ده عندك تقدير عبد الله؟ يلا توكل على الله. البنات عاوزين أسئلة؟ يلا ها، قوم يقف وخذ بتاع المكركون ولا ما فيش داعي المكتوب. ذكرت في دروسك ان حياه العلم في القلوب مقدمه حياه القلوب بالعلم، وان الطريقه لحياه العلم في القلوب هو معرفه استخراج العلم، نعم، مع معرفه العلم ذاته، نعم نعم. ولكن يعني حينما نصل الى حياه القلوب بالعلم ذاته، ايوه، حيث نستطيع ان نستخرج ونكمل ما بناه الاقدمون، ايوه، يعني نجد انفسنا عاجزين، وكذلك الكثيرين الذين يدعون ذلك لانفسهم نجدهم ياتون بما لا يغني. انبت عليك. خلاص يا عبد الله، شوف انا من المؤمنين بشيء، اضمن لك الوضع عبد الله ده في خير، ومن نعم الله على هذا الدرس. هو عبد الله بيقول يعني لاستخراج العلم وانتاج العلم دي احنا عاجزون عن ذلك، وانا اعلم اننا عاجزون وانا اعجزكم عن ذلك، بس مش ممكن مطلقا ان من نعجز عليه نغطي عليه ونبعده، انما علينا ان نحاول. وعبد الخير هذا قال ايه؟ ما لا يؤخذ كله لا يترك كله، وعليك ان تفتح الباب. انا عاجز وعبد الله عاجز، ربما يكون مين منا او ياتي من ياتي ممن ياتون بعدنا من ليسوا عاجزين، مع اني لست مع عبد الله في العجز ده. ليه انت؟ انا لما اقول لك تجتهد مش مطلوب انك تعمل لي نظريه، ولا مطلوب انك تعمل لي بلاغه غير البلاغه، انما انت يعني يكفي ان تنبه الى ان العالم اذا عرض قضيه كشفها من جهاتها الاربع لترد عليها الاعتراضات، فان ثبتت صارت علما، والا فلتذهب الى الجحيم. يكفي هذا، ده من الجديد، ده من الاستخراج، يعني التفكير فيما قاله العلماء وتوضيح فكره من كلامهم. الجديد يا اخوان ما هوش ان تاتي بعلم فقط، وانما ان تفصل مجملا او ان تبين مبهما او ان تفعل شيئا ما. ان لله عطايا يعطيها اهل العلم اذا جدوا في ذلك، ولو كان هذا هو ازاله صدع عن جملة من الجمل. فمش لازم اللي بيقول عليه عبد الله أنا معاه في العجز. إحنا نعم ما فيش حد في الدنيا عمل علم لوحده، إنما خطوات. كان الجاحظ يقول لا تيأس أن تستخرج من هذا الباب ولو قدر توما. ها ولو إيه؟ يعني إذا أنت دخلت باب من العلم دخله غيرك من الناس كثيرين كثيرون، فلا تيأس أن تستخرج من ورائهم ولو قدر توما. تعرفين توما؟ توما الجهل. يقول العلم قليله لا يقال له قليل، يكفي أن توضح مبهما، يكفي أن تفصل مجملا، بس المهم أنك تعيش، أنك أنت تجعل الفكرة تدخل قلبك وتحاول أن تطفئها بقلبك حتى تخرج من قلبك وفيها دفء عقلك وقلبك. ولو طلعت زي ما هي زي ما خلاص انتهت المسألة. أن الله لا يكلف نفسه لا يكلف الله إلا وسعها، هذه الوسع إلى آخر وخلاص انتهينا، مش عاوزين أكثر من هذا. وإحنا العالم العربي والإسلامي من المحيط بالخليج في كام أستاذ متخصص في الفقه، كام أستاذ متخصص في الرياضيات، كام أستاذ، بس كله بيمضوا رجيع رجيع رجيع ما لا قيمة له، فماتت المسألة. إنما لو كل واحد فيهم حاول. عاوز تقول حاجة ثاني؟ يلا قول. يا ذكرت الدلالات الاتحافات العروضية والبحور الشعرية. أيها السؤال، هل هذه الزحافات هي مطلوبة بذاتها أو أشياء؟ لا لا، شوف أنا هقول لك أنا بس أنا أقول لك أنا. هو طبعا أنا ذكرت، مش ده رأيي أنا، أنا نقلت إن الشيخ اللي عندنا ناس، عندنا ناس في تاريخنا عرفونا لرنين الشعر ونغم الشعر، وكانوا يقرؤون الشعر في رنينه ونغمه. يعني كان الرنين نفسه عندهم له دلالات وله معاني. الشيخ محمود شاكر سنة 42 كتب جملة مقالات في جريدة المقتطف تحت عنوان علم معاني الحروف. علم ايه؟ بيحاول انه يستخرج لكل حرف من حروف ألف ب ت س معنى. علم معاني. وانا لما قرأت هذا ادهشني جدا جدا، ولكنني لما تابعت وجدت انه هدي الى اشياء كثيرة. لما مثلا يتكلم عن كلمة أنت يقول لك الهمزة دي بتدل على كذا والنون بتدل على كذا، ففي اجتهادات في استخراج معاني من النغم. حتى إن وقلت أنا بقت إن عبد الله طيب المجذوب السوداني الرائع حدثتكم عنه بتاع كتاب المرشد، وقلت لكم إن هو لو لم يكن لغويا لكان، لأن حسيت أنا بكده. وإن عندنا محمود شاكر بهذا النظام، وكانوا الاثنين أصدقاء. فمحمود شاكر من ضمن الذي كتبه في نمط صعب ونمط مخيف إن أحياء إن الشاعر زحاف عنده طريقة من طرق الإبادة. فأنا قرأت هذا بس أنا ما فهموش. طريقة من طرق الإبادة يعني حين يزاحف أو يأتي بعيلة العروضية كأنه بيسخر هذه الزحف، هذا الزحاف وهذه العلل لطريق الإبادة بس. فمن كلامي أنا بقول دي مبالغات في دلالة النغم، أنا مش عارف. هذه الدخول الشعرية مرتبطة بالإيقاعات الموسيقية. أيوة. والإيقاعات الموسيقية لها تأثيراتها النفسية. نعم. فإذا سؤال يعني هل هذه الفصول الإيقاعات أو ترتيب الحركات والسكنات مطلوبة من عمل الشاعر أو هو طبيعة لغوية يعني كيفما الشاعر يتكلم على طبيعته وسليقته ويترتب الكلام حسب البحث الشعري. هو طبعا انت عارف ان العروض بحور 16 وكل شعر بيكتب، وبعض الشعراء خرجوا على عن هذا. وبعدين في كلام في مسألة التصنيف بتاع البحور دي، يعني مثلا البحر اللي هو أولى بالمديح، البحر اللي هو الأولى بالغزل والنسيب، البحر اللي هو أولى بالرساء، دي كلام كثير وفي اختلافات كثيرة، والشاعر بيختار من هؤلاء ويلتزم بذلك. بس قصيدة عبيد قالوا انها خارجة عن هذه البحور. يعني الشيء الذي كنت أقصده، إذا كان هذا التركيب في الحركات والسكنات من عمل الشاعر طبعاً أيا كان البحر، لا هو متفق اتفق عليه ترتيب الألفاظ في ذاتها مطلوبا عنده، ويكون ترتيب الألفاظ لها دلالات. أنت رأيك كيف الكلام ده؟ أنت عاوز تقول إيه؟ أنا تعبت خلاص، ما عدتش هفتح باب الأسئلة لأن خلاص خلاص يا عبد الله المحادثة الجاية إن شاء الله أكمل، لأن هو ما عنديش في أكثر من كده. إن دي اتفاق عروضي ال 16 بحر بتوع الخليج، وكل شاعر بيختار البحر الذي هو عليه، وإن الناس قالوا يا ترى هو الطويل ده هو بحر المديح، والوافر ده بحر كذا، كلام خلاص. كلام عبد القادر احيانا ينفي ان ترجع المزيه الى الضبط، وينفي ان ترجع المزيه الى المعنى، وفي كلامه ما يرجع بالمزيه الى الضبط، وفي كلامه ما يرجع الى المعنى. وان هذا ظن انه تضارب، ولكن له كلام مش حاضر اشرحه الان. اشرحه حتى الجاي ان شاء الله. لا خلاص انا لاحظوا ان انا ما بخلصش الدرس، بس هو الواد عبد الله ده ساعات بيقول كلام كويس وخلاص. هو حبيت استفيد منه. انا اسف استاذنا كنت اسات الامر. يا ولد صل على النبي صلى الله عليه وسلم. انت كويس، مهم جدا وجودك. الله يجزاك خير. انك موفق. استاذنا والدكتور شاكر جمع، بس خلاص سيبني انا مش قادر اتكلم مش 100% على اساس انه يبدا ويتعلم، لان احنا نبدا ضعاف ثم نحن بس. انما هو كان لي صديق عزيز الله يرحمه رحمه الله واسعه، هو كان يعرف يشرح كتاب سيدي محمد ابراهيم الطيب الله يرحمه، هو ده اللي كان، هو طالب دراسات عليا تحقق ابن كثير يتحقق الجواب وهو طالب التصوف. إعجاز القرآن مصر بعربيته، ولذلك احنا قلنا معاني وليس بس ممكن لكن في نقاط مهمة شيخنا يعني دقيقة جدا لازم إذا تفضلت يعني تواصل معهم شيخنا ما كانت التواصل في صناعة البيان. يلا جزاكم الله خير. يلا أنا مش همتحن على فكرة.